مثل قطع السجاد الفرض والقدام. السجاد مثل ركوع أنك تقول صليت على سجادة أو مخاط نجسة، ولا كذلك حينما تقترب بالكعبة نجسة أردت عليها مخاطا مخاطا، فلا يقال صليت على مخاط نجسة. مخاط فوقي ولو كان رقيقا يعني ولو كان رقيقا يعني هذا فوق هاي لفاق العباية الرقيقة، فوق لفاق النجس هي طاهرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.